وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات الكريمات التي تناول فيها ربنا سبحانه وتعالى بالبيان والتفصيل ما تعرض له رسولنا صلى الله عليه وسلم من الاستهزاء من المشركين، ومن إعراضهم عنه وعن تذكيره، ومن طلبهم تعجيل العذاب الذي توعدهم به. ووقفنا عند آية قلت لحضراتكم إن هذه الآية جاءت بمثابة التعليل لماذا تمادى هؤلاء في الكفر في التكذيب وفي الاستهزاء وفي الإعراض، لماذا لم يبالي هؤلاء بالإنذار بالتخويف بالترهيب بالوعيد. سؤال يعن في الذهن، تأتي الإجابة عنه ويأتي التعليل له في هذه الآية الكريمة، فيقول ربنا سبحانه وتعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قلت لكم في اللقاء الماضي إن الظالم الكافر العاتي إذا رأى عمره قد طال ونعيمه قد زاد، وأقصد بالنعيم النعيم الدنيوي، إذا رأى عمره قد طال ونعيمه قد زاد فإن ذلك ينسيه ويضغيه، بل ويجعله معتقدا أنه على حق وأن أمره سيؤول إلى خير مما هو عليه. حجته أن الله لو كان غاضبا علي ولو كان صاخطا علي فلما وسع علي ولما أعطاني، مدام قد أطال عمري ووسع علي في الرزق والنعيم والمال إذن هو راض عني، بل وسوف يعطيني في الآخرة ما هو خير من ذلك، كما قال هذا الكافر العاتي ولئن رددت إلى ربي لأجدنه خيرا منها منقلبا. يقول لك شيء بالعقل كده، سبحان الله، دام ربنا غضبان علي، دام ربنا مش راضي عما أفعل، طيب لماذا يعطيني ويوسع علي؟ فإذا كان قد أعطاني ويوسع علي فهذا دليل الرضا، وهذا إذا كان في الدنيا فما يعد لي في الآخرة أكثر وأقل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قد نسي هؤلاء ولم يتذكر هؤلاء ولم يخفهم لا تهديد ولا وعيد، لأننا أطلنا عمرهم وقلبناهم في النعيم، كما قال الله سبحانه وتعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم، فكانت النتيجة بدلا من أن يكونوا شاكرين كانوا غافلين، بدلا من أن يكونوا خائفين كانوا لاذين. فالله سبحانه وتعالى يقول بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. وأنا أقول دائما وأبدا الإنسان حينما يتقلب في النعمة ينسى، وطبعا لا أقول كل الناس، وإنما من كان من عادته الكفر والظلم والإعراض دائما ينسى دائما ينسى، أما المؤمنون حقا فوالله حسبنا سلفنا الصالح كان أحدهم إذا ما وسع الله عليه يخاف، يخاف مش ينسى مش يبغى، يخاف ويقول أخشى أن يكون ذلك استدراجا من الله، من ربنا بيستدرجني حتى أزداد معصية وإعراض عن الله وكذا وكذا وكذا. وهذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، لو أن هذا الكافر العاصي أو لو أن أي واحد عاصي في معصيته ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمصيبة، ابتلاه الله بكذا بكذا بكذا بكذا، فإذا ما حدث هذا من الله فالله بذلك يريد له خيرا. ليه؟ بلاؤه هذا يرده إلى الله، يرده إلى الله، يفوق يعلمه يفوق يعلمه. لكن الكارثة اللي انت تخاف منها، وذلك طول ما ربك بيبتليك فأنت على خير، والله فأنت على خير. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، فليه فالأمثل فالأمثل، بل له حديث واضح في هذا في صحيح البخاري، من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه يعني ايه؟ يعني ابتلاءات مصائب كذا كذا كذا. ليه؟ لأنها تكفر من ذنوبك وخطاياك. وكما يقول ابن القيم البلاء يقود العبد إلى ربه، هتلاقي نفسك بتقول الحمد لله، هتلاقي نفسك بتقول لا إله إلا الله، هتلاقي نفسك على الأقل بتدعو الله، إذا فقد طرقت باب الله، ده أقل ما سوف يكون. متى تخاف؟ تخاف إذا وجدت نفسك غارقا في النعيم، لابد أن يكون لك وقفة مع نفسك. شوف بقى تدور، هل يا ترى ربك يستدرجك أم يبتليك حتى تكون من الشاكرين؟ شوف انت رايح فين. لذلك السلف كانوا يخافوا جدا من فتح باب النعم، لكن هؤلاء ما عاشوا بمنهج المؤمن وإنما عاشوا بمنهج الغافل، غرهم طول العمر وغرهم كثرة الايه؟ كثرة النعيم، فما أثر فيهم لا وعد ولا وعيد، لا تذكير ولا زجر ولا تخويف، ما أثر فيهم شيء على الإطلاق، مع أن الأدلة الواقعية أمامهم، الأدلة الواقعية أمامهم أن النعيم لا يعني الرضا من الله، لا يعني الرضا من الله. فرعون كان ملكا، قارون آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة، هل كان هذا دليل رضا من الله؟ فلو كان دليل من رضا من الله فكيف يقول الله فخسفنا به وبداره الأرض؟ إن كان دليل رضا من الله فلماذا أغرق فرعون؟ إن كان دليل رضا من الله فلماذا أهلك النمرود؟ فهذه أدلة واقعية، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لهم عليكم أن تنظروا في الواقع ولا تغتروا بكثرة النعيم ولا بطول العمر، أفلا يرون؟ مسألة عايزة تبص تشوف تعتبر أن الدور عليك جاي، ولن تكون أعز من هؤلاء الذين أخذهم الله، لن تكون أعز منهم. ولذلك أفلا يرون هي دعوة لهؤلاء لأن ينظروا ولا يغتروا بحالهم، ولينظروا في أسلافهم وفي الأمم السابقة وفي من يعيشون معهم. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى وإلى أي شيء يدعوهم الله؟ يقول أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ ما معنى هذا الكلام؟ أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ هناك آية جاءت مشابهة لهذه الآية الكريمة على ما أذكر في سورة الرعد، الله سبحانه وتعالى يقول أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. سورة الله عز وجل الرعد، جاء نفس التعبير نأتي الأرض ننقصها من إيه؟ من أطرافها. ما معنى هذا؟ ما معنى هذه العبارة نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ لا يمكن كما قال أهل العلم أن يكون النقص نقص حقيقي، ان كل يوم الارض تنقص حتة، الارض تنقص حتة. واعجبني قول بعض السلف قالوا ولو كان نقصا حقيقيا لجاء يوم لا تجد فيه متبرزا لك، خلاص الارض دي تلاقي حتى تلاقي حتة تبرز فيها تخلص بقى، يجي يوم تخلص مش كده؟ يبقى لا يمكن ان يكون النقصان نقصانا حقيقيا. فبيكون معناه ايه؟ قال بعض أهل العلم إن المراد أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم انظروا فنحن نقبض العلماء والصلحاء، وأعلى الشيء وخير الشيء يسمى الطرف، يسمى ليه الطرف. فالعلماء والصلحاء هم خيرة الأرض، ولذلك قالوا أن القرآن سماهم أطراف الأرض. طيب والمعنى إيه؟ قالوا المعنى أراد الله أن يقول لهم أننا ننقص الأرض من أطرافها، أي نقبض العلماء والصلحاء. فإذا كنا نقبض العلماء والصلحاء أنترككم أنتم؟ إذا كان ربك بيقبل العالم والصالح هيسيب الفاجر والفاسق؟ هيعدي؟ ها؟ هيفوت؟ هيتمين مخلد؟ قاعد؟ لا. فأراد الله أن يقول لهم إن الله سبحانه وتعالى يقبض أهل العلم والصلاح، وأنتم لكم دوركم، ولن تكونوا أعز على الله من أهل العلم والصلاح. ده قول. لك قول آخر يقول إني ولم يروا، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني لينظر هؤلاء وليروا أن الغلبة للإسلام وأن الشرك فيه تناقص، فيه تناقص. ولذلك قالوا أنت تنظر إلى المملكة العربية السعودية والمدينة، ستجد أن من حول المدينة وزي ما ربنا وصف ومن حولها ستجد الكفر كثير كثير كثير كثير كثير. فقالوا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، دي بقت مسلمة فنقص أهل الشرك، ودي بقت مسلمة فنقص أهل الشرك، ودي بقت مسلمة فنقص أهل الشرك، ودي بقت مسلمة فنقص أهل الشرك. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم أمركم إلى زوال، وستتناقصون كما تناقص غيركم، وستؤخذون كما أخذ غيركم، وستغلبون كما غلب غيركم، وسيكون الانتشار والهيمنة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذا قول آخر، هذا قول آخر. هناك قول ثالث يقول إنها دعوة إلى النظر في الأمم السابقة والسابقين، أن السابقين تعرضوا للهلاك، للهلاك، وبعد أن كان هناك كثير من الناس بالهلاك أصبح هناك القليل، وتناقص الناس بإهلاك الله للكثرة الكافرة، للكثرة ليه الكافرة. ولذلك إذا نظرت إلى زمن نوح مثلا، هو من آمن معه كان يؤدي إيه؟ ها؟ يعد على أصابع، يعد على الأصابع. والكفرة أدي إيه؟ يبقى النقص اللي حصل قد ايه؟ نقص كتير جدا، واهلك الله هؤلاء. فقالوا ان المعنى بنقص الاطراف اهلاك الكافرين والمشركين، بحيث يتناقص عدد من في الارض وهم القلة المؤمنة. وهذا يعني ان العبرة عند الله ليست لا بالقلة ولا بالكثرة، فالقلة المؤمنة هي الظاهرة ان شاء الله، والكثرة مهما كانت كافرة لابد وان تنتقص وان تستأصل من الارض. اتجد في النهاية كل هذه المعاني ها اللي بيحصل بتتلاقى وتؤدي الى معنى واحد والى مقصد واحد، انه يجب على هؤلاء ان ينظروا وان يدققوا النظر وان يعلموا انهم مهما طال بهم العمر فلن يدوم، ومهما على صوت باطلهم فلن يستمر ولن يدوم، وفي النهاية لا يعلو الا الحق، لا يعلو الا الحق. وهذا هو المعني أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، إما أن نقول أخذنا من هم كانوا أشد منكم في الكفر فلن تكونوا بمعجزين، أو أخذنا الصالحين فلن تكونوا أغلى عند الله من الصالحين. ولذلك قال الله أفهم الإيه، أفهم الإيه الغالبون. لا يهم، ما استطاع أن يمتنع أيكون لهؤلاء الغلبة والمنعة فيمتنع الواحد منهم عن أخذ الله وعن انتقام الله سبحانه وتعالى؟ بالطبع لا. ليه؟ لأن سابقوهم كانوا إيه؟ أشد وأقوى، ولذلك الله قالها كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وإيه؟ وعمروها، فهيكون دول أشد وأمنع. أفهم الغالبون؟ الإجابة لا، الإجابة لا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا، وهم الذين سخروا منه وكانوا يستعجلونه بالعذاب، أراد أن يبين لهم أن أمر العذاب وأن أمر الانتقام ليس في يده، إنما هو منذر، والإنذار ليس منه هو، وإنما هو يبلغ الإنذار عن مين؟ عن الله. إذن وظيفته الخاصة في أن يبلغ الإنذار عن الله، ولا يملك تحديد وقت لمجيء العذاب أو الهلاك. ولذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنذركم ولا يسمع الصم، أنذركم بالوحي. نعم، لفتنا النظر إلى هذا. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. قل إنما أنذركم، يبقى وظيفته ليه؟ الإنذار. لا يملك مجيء العذاب ولا يملك تحديد وقته. وإنذاره هذا أيضا ليس من قبل إيه؟ من قبل نفسه، لأنه لو نظر إلى نفسه فقد كان أضعفهم، يتيم فقير، مش كده ولا إيه؟ يتيم فقير كذا كذا كذا، فالإنذار منه. ولذلك قال: إنما أنذركم بالإيه؟ بالوحي. بالوحي. إذن هو مبلغ لهذا الإنذار عن مين؟ عن الله. عن الله. طيب هذه وظيفته. طب وهم هذا وهم بقى تقدر تشبههم بالأصم. بالأصم، واحد الآن أصم أطرش كما تقولون، ماشي بها يتدلع، يقع في في في في بالوعة، وانت هتنذره حاسب حاسب حاسب يسمع انها يقع فيها. فشبه حالهم واستكبارهم وتمسكهم بإعراضهم بالإيه؟ بالإيه؟ بالأصم. اللي زي ما ربنا قال عنهم في سورة البقرة: سواء عليهم إيه؟ أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهذا الأصم هكذا يستوي عنده المدح ويستوي عنده الذم، يستوي عنده أن تقول أو لا تقول، يستوي عنده أن تحذر أو لا تحذر. في النهاية هو إيه؟ هو أصم. إلا أن الأصم له عذره. الأصم له إيه؟ له عذره. عذره أنه أصم، وهذا شيء لم يكن بيديه. أما هؤلاء فهم الذين أصموا إيه؟ أصموا أنفسهم للأسف الشديد، فليس لهم عذر عند الله سبحانه وتعالى. يقول: إنما أنذركم بالإيه؟ بالوحي ولا يسمع ليه الصم الدعاء. أصم، عمال تدعو تعالى حاسب اوعى تنذره، لو قلت له تعالى مش سامعة، ولو قلت له حاسب هتقع مش سامعة. سواء دعوته أو أنذرته لا إيه؟ لا يسمع. والنبي يدعوهم تعالوا، ما في ما في، ليش يدعوهم؟ النبي يدعوهم ولهم دعوة. ذلك كنت بكلم إخوانكم عن المنافقين لما تحدث عنهم القرآن الكريم في سورة النساء، وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لهم مثالا ويجعلهم كالعير، واخد بالك، كالشاة التي تعير بين غنمين. شوف الوصف: مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يوم يجي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم يقول: مثل المنافق كالشاة تعير بين غنمين. تعير يعني ايه؟ تذهب وتجيء. احنا قلنا العير سميت عير لانها امرها مبني على الذهاب والايه والمجيء. فتعير بين غنمين، شاء انثى في ذكرين، تروح لده فيقول: بس بقت معايا. فجأة الى ايه؟ راحت رايحة لذكر تاني. بس بقت معايا، راحت رايحة لده، عمالة تروح لده وتروح لده، لما تكن ده ولما تكن ده. المنافق كده مذبذب مع المؤمنين قولا ومع الكافرين قال بل. شوية يعتريه الشك في الإيمان، يميل الكافرين قوي، شوية تجيله حاجة ممكن يعني تقربه من المؤمنين، عمال يتردد بين هؤلاء وبين هؤلاء، ويظل هذا حاله. الكافر يدعوه والمؤمن يدعوه، عشان أقول لك يدعوه الكافر يدعوه والمؤمن إيه؟ يدعوه. فالنبي برضو بيدعو الكافرين، لكن بيدعو مين؟ فهو الكافر أصم خالص، المنافق في الدعوة متردد، شوية عايز يروح للإيمان، شوية عايز يروح للكفر. ولذلك كما قلت لإخوانكم أعجبني مثل ضربوا لهم عبد الله بن مسعود، فمثل لهؤلاء واخد بالك، قال لك: هدول زي دول كثلاثة نفر، ثلاث أفراد خلاص، الكافر والمنافق والمسلم. مثل المؤمن والكافر والمنافق كمثل ثلاثة نفر انطلقوا إلى شط، راحوا شط، فأما أحدهم فركب فعبر، وده مين؟ المؤمن. الحمد لله ركب صعبة مر راح على شط الأمان خلاص. وأما الثاني وده الكافر طبعا فأبى يدعوه أبى قال يدعوه ده قال تعالى معايا قال لا خلاص قطعها كده. يبقى ده كان قوله واضح وصريح يدعوني ودولا خلاص فدعاه فأبى. وأما الثالث وهذا بقى هو المنافق. وأما الثالث فركب قال طيب ماشي إلى أن انتصف دي في نص البحر بالضبط فوقف راح واقف من عبر يدعوه يبقى المؤمن تعالى. فإذا هم أن يذهب إليه خلاص مش هيقرب له دعاه الثاني تعالى فيروح رايح له. فإذا هم أن يصل إليه المؤمن يقول له تعالى فيروح رايح له. فإذا أوشك أن يصل إليه تعالى يقول فيظل هكذا حتى يأتي سيل فيغرقه لا أدرك هؤلاء ولا هؤلاء حصل لدول ولا دول خلاص مات على حاله. ففي النهاية المنافق يدعى والكافر ايه يدعى لكنه كمثل الأصم إذا دعوته تعالى ويعد ولا هو هو يعد ولا هو هاي مش عايز يجي لك ويقوم يمشي ماشي مع نفسه فيقع في بير فتنذره حاسد ولا يسمع حاسد. فشبه الله بهذه الحال بهذه الحال تمام نعم بهذه الحال قل إنما أنذركم بالإيه بالواحد ولا يسمع ليه الصم ليه الصم ليه ولا يسمع الصم ليه الدعاء إذا ما ينظرون ما فيش خلاص يظل هذا حالهم. هذا اللي أنا بقوله بقى لحد ما يروح في داهية وقتها يعلم الحق. ذلك المتعصب لكفره يظل على كفره إلى أن يعاين الحق. ويعاين وإمتى بقى؟ قال لك مع أول بادرة عذاب مع أول بادرة عذاب يعلم أن الله حق ولكن في وقت لا ينفع فيه ليه؟ لا ينفع فيه الندم. لذلك بقى تجي الآية بعد دي ولو إيه؟ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. هنا التعبير بقى سلام على جمال القرآن. تيجي علماء اللغة يقول لك يا أخي بص ولئن إيه مستهم المس في فرق بين أن نقول مست كذا ونزل بك أو عليك كذا مس. يعني تسمع كلمة مس دي على حاجة ها سطحية كده بسيطة. شوف التعبير ادي واحد مسات ايه النفحة. ايه النفحة؟ قال وهي الشيء القليل يصل من الشيء وليس من ذات الشيء. يعني ايه؟ انا معايا ازازة عطر خد بالك بقى وانا جايبها معايا مخصوص عشان اديك المثال ده. انا معايا ازازة عطر كويس فتحتها اشوف بيشم هناك ازاي اللي شميته ده اسمه ايه نفح. لكن اصابك شيء من ذات الريح من ذات الريحه دي اصابك شيء من ذاتها يبقى كل اللي انت خدته منها ايه ريحتها بس النفحه دي. لكن لما اروح اعمل كده يبقى ده اصابك شيء من ايه من ذاته. يبقى اللي هيمسهم مش ذات العذاب لا ده ايه نفحه من الريح. شوف وبعدين ما قالش نفحات قال ايه نفح. فقالوا انظر علماء اللغة بيقولوا كده علماء البلاغة انظر ثلاث حاجات المس ادي واحد اثنين الايه قال ايه النفحة. كل دي بتفيدك ان اللي وصل لهم ده شيء لا يذكر. شوف تعبير بقى شيء لا يذكر لكن شوف هيبقى وقع عليهم ايه بقى شيء لا يذكر. يبقى ادي مس وادي ايه نفحة وبعدين يسميها ايه ها نفح بالإفراد لأن في نفحة وفي إيه في نفحات يا أخي كده اللي إيه في نفح أو في نفحات. فكل ده عايز يقول لك إن ما يصل إليه من العذاب شيء عطر بقى عطر له إن ما يصل إليه من العذاب ها ما هو إلا شيء بسيط. ده بمجرد ما يوصل لهم والعلماء ما فسروه زي ما فسروه، قالوا ان ده هيظهر ليهم في سوق الملائكه، بس مجرد الملائكه تطلعهم وكبروا سوقهم والحاله اللي هيبقوا فيها. البعض قال ان ده هيبدا من القبر، انه بس كل اللي هيحصل ان هيفتح له باب الى جهنم فيجد من حرها وايه وسمومها، بس بس الكل ان شاء الله الكل عشان ياخدوا كلهم، مش ما تبقاش نافحه بقى يبقى يحزيك خلاص. ف بقاش بخيس طبعا اللي بيوصلك من الرحمه نفحات حاجات، ده اللي اتحط في الارض من رحمه الله جزء من كام؟ 70 جزء. طيب نفحات فهم اللي احنا بناخد منه نفحات نفحات، اما رحمه الله سبحانه وتعالى فلا يدرك مداها الا الله. فنعم يا عايز تاكل بقى ولا ايه؟ فوقل شوف اللي التعبير والدقة في التعبير سبحان الله، ان بس مجرد ما هيشوفه شيء لا ينكر من العذاب وقتها يعترف ويسلموا بقى بس، وده من جهل الانسان. ولذلك قالوا ان اجهل الناس الذي يصبر على او يسكت على جهله وكفره حتى ينصب في وجهه الباب، زي ما قال القرآن ونادوا ولا تحين مناص. وأداه الوباء لا يقولن يا ويلنا، يعني ودي دعوة بالله يا ويل، كان بقول يا ويل احضر هو دعوالك الله، يا ويلنا إن كنا ها ظالمين. ينفع إذا اعترف بالحق؟ وده اللي قال القرآن الكريم يوم القيامة، قل ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ينفع؟ ينفع؟ أبدا أبدا. فأقول لهم فشوف ده تخويف، أسلوب تخويف من الله سبحانه وتعالى، إن هؤلاء كما يقول الله لهم، إن عايز يقول لهم إن يشوف بقى، وعايز يعبر ببساطة إن عذاب الله سبحانه وتعالى لمن كفر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أرجي إلى الآخرة، فإياكم أن يؤخر أحدكم توبته إلى آخرته. وآخرة الإنسان بيكون عنده إيه؟ عند موته. إذا مات الإنسان قامت قيامته، قيامته. فتنتظر حتى يأتي يوم القيامة، وقتها هذا اليوم لا يوم توبة ولا يوم ندم ولا يوم عمل ولا ينفع أي حاجة، خلاص كل ثبت على ما هو عليه عليه. أراد الله أن يبين أن لما تسمع بقى مس ونفحة قول الله ده مستنياهم مصائب ثانية بقى، ده كده بس ها مقدمة، ده المصائب اللي هتنزل على دماغهم لا حصر لها ولا وصف لها. طيب ده ظلم من الله لهم، تجني من الله عليهم؟ ألا والله، ما سوف يصيبهم إنما هم يستحقونه والعدل يقتضي ذلك. فحد أخبر الله عن نفسه بالعدل، وأن ما يحدث للكافر إنما هو يستحقه ليس ظلما من الله. ولذلك جاءت الآية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما يحدث لهم لم يكن، نعم ما قلتها والله، انت كنت نمت فما لسه قايلها، يا ويلنا إن كنا ظالمين، ما انا قلتها، مش قلت يا ويل ده ولك احضر؟ يبقى منتج ازاي بقى؟ خلاص نعم. فبقول ان شاء الله تعالى، انت نمت شوي، فبقول ان شاء الله تعالى شوف ان ما يحدث لهم وما سوف يصيبهم، أراد الله أن يبين إنه ليس تجنيا من الله ولا انتقاما من الله، وإنما هو إيه؟ العدل، العدل يقتضي ذلك، إنهم قد استحقوا هذا، قد استحقوا هذا. فأخبر الله عن عدله بقوله ونضع الموازين القسط ليوم الإيه؟ ليوم القيامة. تعال بقى، طبعا أنا بقول المقدمة لا متنساش تعرف علاقة الآية بما إيه؟ بما قبلها والسياق ماشي إزاي. قال الله الموازين الأعقل. طيب ده يبقى فيه فعلا موازين حقيقية ولا إيه؟ فبعض أهل العلم قال إن ليست هناك موازين ميزان ميزان يعني، لأ ده المراد أن الله يخبر عن عدله فيضرب المثل بأن عدله كالميزان لا يخطئ شيئا. بعض قال هذا، البعض الآخر قال لا، الله قال موازين يبقى موازين ولا تؤول اللفظ، لأن اللفظ لا يؤول إلا إذا جاء له مؤول ويكون نص أو كان الظاهر منه مستحيل، وده مش مستحيل، فيبقى فيه موازين موازين. طب هتبقى موازين متعددة ولا هو ميزان واحد؟ فالبعض قال لا هو ميزان واحد. طب ربنا قال ونضع ليه الموازين؟ قالوا ده بالنظر إلى ما يوزن، تعددية دي علشان ايه هتوزن على حاجة كتير قوي، فكأنها ايه يبقى موازين، كأنك عددت نظرا إلى ما سوف يوزن. خلاص. البعض الآخر قال لا، هو اللفظ يؤخذ كما هو، هي موازين هي موازين موازين الآن، لكن دول انشقوا إلى فريقين. فريق قال موازين بعدد الناس يبقى الكل واحد هيبقى له ميزانه. البعض الآخر قال لا، ده لكل فرد موازين، لكل فرد موازين. خلاص، ميزان يوزن فيه العمل الصالح، ميزان يوزن فيه العمل الطالح، ميزان يوزن فيه كذا كذا، كل واحد موازين. ايا كان علينا ان نؤمن ان يوم القيامة هناك موازين، يطلع لي انا ميزان واحد، يطلع لي 10 موازين، المهم فيه شيء هيتوزن. طب ايه اللي هيوزن؟ ايه اللي هيوزن؟ قالوا ما في شك ان بداية متفقون على انه يوزن اعمال، اعمال. طب العمل ده شيء معنوي، شيء معنوي، حسنات السيئات دي شيء معنوي ولا حاجة ليها جرم؟ شيلها في ايدك كده تدي حسنة، وتشيل دي في ايدك تدي سيئة، دي اشياء معنوية تتوزن ازاي؟ فبعض اهل العلم قال ان تكتب في صحائف كده، حسناتك تكتب فيه الكتب اللي حتطير، وان اخذ كتابه بيمينه وان اخذ كتابه بايه شماله، ففي صحائف يتكتب فيها العمل الصالح تتحط في كفه، وصحائف يتكتب فيها العمل الصالح بتتحط بايه في كفه، ونشوف ايه اللي هيوزن بقى. فمن ثقلت موازينه، والله ميزان الحسنات نزل فيها الطب، فهو في عيشة ايه راضي. ومن خفت موازينه فأموها وي والعياذ بالله، والعياذ بالله. فالبعض قال كده، البعض الآخر لا، قال إن الحسنات الكتب دي تتطاير، كل واحد ياخد كتابه ويقرأ منه لكن ما توزنش، لكن الحسنات حينما توزن ستصور في صورة جواهر بيضاء حلوة كده لمعة، دي الحسنات. والسيئات هتصور بأجرام سوداء، حاجات سوداء كده، تحط هنا وتحط هنا ونشوف ونشوف. خلاص، يبقى هيوزن العمل، دي مسألة ما فيهاش خلاف. ازاي؟ واخد بالك، البعض قال صحائف، البعض قال جواهر، ايا كان الامر فقد يوزن العمل. اللي يتقال يا عمل يكون هنا الحسن الصالح، ويا عمل يكون هنا الصالح، حتى لو ما شفتش حاجه ما في مشكلة، والله على كل شيء قدير. خلاص، ايا كان يبقى العمل. البعض الاخر قال لا، مش العمل وبس، وهيوزن الفرد نفسه. حضرتك كده تحط في الميزان ودي توزن انطبط الكفة اللي انت فيها تبقى وزنت، ما طبتش بما وزنت. قول لك لا، ده الواحد بقى ياكل ويتخن ويخلي نفسه زي الدبابة كده عشان يوزن صح. قال لا، يبقى زي ما تبقى، تبقى زي ما تبقى، لا يفتلك بدنك وانما يفتلك عملك. وراح جايبين دليل من القرآن على هذا، أن الله قال في القرآن الكريم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فصار البعض لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ألا نجعل لهم قدرة، لكن النبي فصرها وتفسير النبي يغلب على الكل، قال إن الحبر الثمين ليوزن يوم القيامة في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. حبر وهو ايه؟ ها؟ بغل سنين كده. وبقول بغل بملئ فيها. بغل سنين كده. زي البغل انت نياه ده تلاقيه تريل كده. تمام؟ لكن يتحط في الميزان. يوزن ايه؟ يوزن ايه؟ بيوزنش جناح بعوضة. جناح بعوضة. جناح بعوضة ده ما تحطه كده في الميزان يعمل ايه؟ ولا له وزن خاص. ما يوزنش جناح بعوضة. جناح بعوضة اثقل منه. اثقل منه. يبقى في الناس هتوزن فعلا اهو. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم حبر. ايوه حبر من احبار اليهود الاحبار المليانين المبغلين دول حبر. خلاص يجي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير في المدينة ويمر ببستان طمر فيشتهي الطمر فيأذن له صاحب البستان خذ ما شئت فمن يتبرع بقى ويطلع ويجيب لنا طمر فعبد الله بن مسعود يقول انا فيطلع عبد الله بن مسعود وكان رجل فيه خفة فيطلع يطلع يطلع كلما ارتفع كلما ضحك الصحابة وعلت أصواته الذي يسقط على ما تضحكون قالوا من نحافة ساقي بن مسعود يرفع أوي أوي فقال اسمع بقى إن ساقي بن مسعود عند الله يوم القيامة في الميزان لهما أثقل من جبل أحد يبقى دي بغل حظ سمين ما وزنش جناح بعوضة ودي ساقين نحسين زي الفتلة أثقل من ايه من أحد اللي بيوزن بقى في الجسم في الجسم لا إنما هو الايه إنما هو العمل فقال توزن الأعمال ويوزن الأشخاص ويوزن الأشخاص وهذا الميزان ما فيش بقى كي تطففه ولا تخسره ما ينفعش الموازين اللي ايه ميزان حساس زي ميزان الذهب زي ايه يعني لا ما تلاقوش مثيل لكن هو اقربه حساس ما في شيء بسيط يعديه ونضع الموازين القسط اللي ايه ها يوم القيامة كله فلا تظلم نفس شيء ما تلاقي واحد يعذب ويهلك اوعى تقول ظلم اوعى تقول ظلم هيقولوا ربنا ظلمنا انفسنا لا اول ظلم نفسهم اوعى تقول ظلم ولذلك اي صغيرة اي كبيرة يجيب وان كان ايه مثقال ايه حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين المثقال وان كان ايه مثقال المثقال خلاص مثقال حبة ادي اتنين من خردل التلات الفاظ هم مثقال حبة يبقى المثقال والحبة وايه والخردل والخردل ثلاث حاجات ثلاث الفاظ جم معايا اهو معناهم ايه وبعدين ربنا يقول ايه الحاجة دي اتينا بها طب يا ربي ما فيش حاجة ممكن تضيع تتنسي تروح كذا كذا كذا كذا كذا كذا ها قال وكفى بنا حاسبين طب اذا كان الامر كده طب ما الكافر بيجي ومعاها عمل معاها عمل تصدق أغاث ملهوفا مش بيحصل كده أغاث ملهوفا فانت يا رب قلت وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ألا يتعارض هذا مع قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور يبقى ضيعت عليه يبقى فين ده اللي انت هتجيبه كفى بنا حاسبين فين ترد بتقول ايه عايز تعرف هتجيب يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله قدر والله ما زلت مريضا تدعو لي ان شاء الله والله اسال الله سبحانه وتعالى اسال الله يا عظيم رب العرش العظيم ان يشفينا وان يشفي كل مريض اللهم اشفني واشف كل مريض اللهم إني أسألك لي ولإخواني المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل أمراضنا في ميزان حسناتنا. اللهم اجعل أمراضنا في ميزان حسناتنا وعدل لنا الشفاء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما نجد وما نحاذر. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما نجد وما نحاذر. اللهم تقبل منا فإنك أنت السميع العليم. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله فيكم.